الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية خاوية على عروشها قال أنّى فَلَمَّا